بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب، قال رحمه الله: باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. وسبق أن التطوع في الأصل هو فعل الطاعة، وأما شرعا فهو طاعة غير واجبة. قال رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن، أي أن صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. وقال عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فأفضل تطوع للبدن بعد الجهاد والعلم هي الصلاة. وقد جاء في المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وليعلم أن من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل فرض من جنسه تطوعا، فكل فرض مما افترضه الله عز وجل على عباده جعل له من جنسه تطوعا، فالطهارة منها واجب ومنها تطوع، والصلاة كذلك، والصيام والصدقة والحج إلى غير ذلك. وإنما شرع الله عز وجل لعباده التطوعات في شتى أنواع العبادات لحكم وفوائد عظيمة، منها أولاً أن التطوع سبب لزيادة الإيمان، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان. وثانياً أنه سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. وثالثاً أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها وهو رابعاً أنه إذا اعتاد النوافل والتطوعات ثم حيل بينه وبينها بسبب مرض أو سفر أو نحو ذلك كتب الله تعالى له أجرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومنها أنها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ورخائك تكن ذخراً لك عند الله تعالى في حال شدتك. ومن فوائدها أيضاً تكميل الفرائض وترقيع ما يحصل فيها من الخلل، فالإنسان مهما حرص على إكمال الفرائض لا بد أن يحصل فيها شيء من الخلل والنقص، هذا الخلل والنقص يكمل بهذه التطوعات وهذه النوافل. ومنها أيضا ارتباط الإنسان بربه عز وجل بتواصل العبادات، لأن الإنسان لو اقتصر على الفرائض لانقطع عن ربه عز وجل فيما بينها، ولا سيما مع طول الزمن كما بين العشاء والفجر وما بين الفجر والظهر. فلأجل أن يكون العبد على صلة بخالقه عز وجل شرع الله عز وجل هذه الفرائض، شرع الله عز وجل هذه التطوعات والنوافل. ولذلك لما كان ما بين العشاء والفجر وقتا طويلا وليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله تعالى قيام الليل، ولما كان ما بين صلاة الفجر والظهر وقتا طويلا وليس فيه صلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الضحى. ومن فوائد شرعية هذه التطوعات سد باب البدع، لأن الإنسان له همة ومحبة للعمل، فلو لم تشرع هذه التطوعات لابتدع الإنسان أمورا يتقرب بها إلى الله تعالى ولكن ليس لها أصل من الشرع، فسدا لباب البدع والإحداث في الدين شرع الله تعالى هذه التطوعات. ومن فوائدها أيضا تسهيل فعل الفرائض وترويض النفس على أدائها، لأن من سهل عليه أن يفعل التطوع والنافلة فمن باب أولى أن يفعل الفرائض. ومنها أيضا وجود ميدان للتنافس والتسابق بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حيث يوجد ميدان يتنافس فيه العباد أيهم أقرب إلى الله عز وجل وأيهم أزكى عملا في ذلك. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة تكون حماية للعبد من الفتن، لأن الله عز وجل لا يخيب من أقبل عليه وسارع إليه فيقيه الله عز وجل من الفتن ويعصمه من الزلل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ومنها أيضا أن الأعمال الصالحة تعطي العبد قوة في إيمانه يتمكن بها من مواجهة الفتن والشدائد والمصائب. هذه بعض فوائد شرعية التطوعات. وقوله رحمه الله: وهي أفضل تطوع، أي أن صلاة التطوع هي أفضل تطوع البدن. وصلاة التطوع على نوعين: النوع الأول ما تشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء، والنوع الثاني ما لا تشرع له الجماعة، وهو أربعة أقسام. القسم الأول تطوع مقيد بفرض، وهي السنن الراتبة. والقسم الثاني تطوع مقيد بسبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف. والقسم الثالث تطوع مقيد بزمن، كالوتر وسنة الضحى. والقسم الرابع تطوع مطلق لم يقيد بسبب ولا وقت ولا فرض، وهو التطوع المطلق. يقول رحمه الله: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد، يعني بعد الجهاد في سبيل الله والعلم، يعني العلم الشرعي. وأفضلها ما سن جماعة، وآكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. أفضلها أي أفضل صلاة التطوع ما سن جماعة، لأنه أشبه بالفرض. فجعل الأصحاب رحمهم الله جعلوا مناط الحكم في أفضل ما في أفضل التطوعات أن ما شرعت له الجماعة أفضل مما لم تشرع له، وعللوا ذلك بأن ما شرعت له الجماعة أشبه بالفرائض، أشبه بالفرائض. قال رحمه الله: وآكدها أي آكد ما يسن جماعة الكسوف، يعني أي صلاة الكسوف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، فقال: فإذا رأيتم ذلك أو شيئا منه فافزعوا إلى الصلاة. وكون صلاة الكسوف من التطوعات هو أحد الأقوال في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتينا في صلاة الكسوف في حكمها، فقيل إنها سنة، وقيل إنها فرض كفاية، وقيل إنها فرض عين. وأصح الأقوال أنها فرض أي واجبة، ولكن القول بوجوبها على الأعيان قول قوي، فالأمر متردد بين كونها فريضة فرض كفاية أو فرض عين. قال رحمه الله: فالاستسقاء، يعني يلي الكسوف الاستسقاء. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى تارة وترك أخرى، بخلاف الكسوف فلم يترك. ثم قال: فالتراويح، لأنها تسن لها الجماعة. ثم قال: فالوتر، لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح. هذا هو الترتيب الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، وجعل مناط الحكم فيه ما شرعت له الجماعة. والصواب في هذا الترتيب، والصواب في الترتيب أن يقال: إن أفضل ما ذكر الكسوف، والكسوف إذا قلنا إنه واجب فليس من التطوعات، ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه، ولم يقل أحد بوجوب الاستسقاء أو صلاة التراويح، ثم يلي الوتر الاستسقاء ثم التراويح. إذن آكدها الكسوف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، ثم الوتر لأنه قد قيل بوجوبه كما سيأتي، ثم الاستسقاء ثم الوتر. يقول المؤلف رحمه الله: فالتراويح فالوتر. والوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللركعة المتصلة بما قبلها. الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها، وللركعة المتصلة بما قبلها. فإذا صلى واحدة قيل إنه أوتر بواحدة، وإذا سرد خمسا أو ثلاثا قيل أوتر بخمس أو أوتر بثلاث. هذا معنى قولنا الوتر اسم للركعة المنفصلة عما قبلها والمتصلة بما قبلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوتر على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوتر واجب، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر حق على كل مسلم. الوتر حق على كل مسلم. وثانيا أيضا بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس بمنا، فمن لم يوتر فليس منا. والحديث في إسناده مقال. وثالثا حديث علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن. وهذه الأحاديث حملها جمهور العلماء ممن يرون أن الوتر سنة، حملوها على التوكيد والفضيلة، قالوا إنها تدل على توكيد الوتر وفضيلته لا على وجوبه. وأيضا قالوا إن في حديث أبي أيوب: من أحب أن يوتر، يعني لأبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. قالوا إن تعليق الفعل بالإرادة ينافي الوجوب، ولكن هذا الجواب عن حديث أبي أيوب فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت لما وقتها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فتعليق الفعل بالإرادة لا ينفي الوجوب، كما لو قلت: يجب على من أراد أن يصلي أن يتوضأ، فلا يقتضي هذا أن يكون الوضوء إيش مستحبا. والوجه الثاني أن الحديث يدل على حديث أبي أيوب، أن الحديث يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا، يعني أنه لا يجب أن توتر بثلاث أو بخمس، وإنما الواجب أن توتر بأحد هذه الصفات. القول الثاني في هذه المسألة أن الوتر سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بأدلة منها: أولاً حديث الأعرابي الذي لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرائع والفرائض قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وثانياً حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس اليومية التي تتكرر في كل يوم وليلة وفي كل زمان ومكان، والوتر مما يتكرر في كل يوم وليلة ولو كان واجبا لذكره، وهذا من أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر. ومنها أيضا من أدلتهم قالوا إنه يجوز فعله على الراحلة من غير ضرورة، فلا يكون واجبا كبقية السنن، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وفي لفظ كان يسبح على الراحلة ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. هذه أدلة الجمهور. القول الثالث أن الوتر واجب على من له ورد من الليل، أي من اعتاد أن يقوم الليل فيجب عليه أن يختم صلاة الليل بالوتر. واستدلوا بقول الله عز وجل، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقال: أوتروا يا أهل القرآن. وأهل القرآن هم أهل التهجد وقيام الليل، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن قول الجمهور أرجح، وهو أن الوتر سنة مؤكدة يكره تركه، وإنما قلنا يكره تركه لقوة الخلاف في وجوبه، لا أنه يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. يقول المؤلف رحمه الله: وأقله ركعة وأكثره 11. أقله ركعة، أي أن أقل الوتر ركعة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. ولا يكره الاقتصار على الركعة الواحدة، لأن هذا قد ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأكثره 11 ركعة. نعم، وأكثره 11، يعني 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة أو بثلاث كما سيأتي، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منهن بواحدة. وفي حديث آخر لها أنها سئلت عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا كان يصلي أربعا أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا أي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. يقول المؤلف رحمه الله: وأدنى الكمال 3 بسلامين، أي أدنى الكمال بالنسبة للوتر أن يصلي 3 بسلامين، بأن يصلي 2 ويسلم ثم يصلي ركعة ويسلم. وعلم من قوله رحمه الله: وأدنى الكمال 3 بسلامين، أن 3 بسلامين أو أن الوتر 3 بسلامين أفضل من السرد. قال، ولهذا قال: ويجوز بواحد سردا وبثلاث كما سيأتي. وقوله ويجوز بواحد سردا راجع أو عائد للمسألتين قبله، أي يجوز أن يصلي 11 ركعة سردا بسلام واحد، بأن يسرد 10 ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالأخيرة ويتشهد ويسلم. ويجوز أيضا أن يسرد 3 بسلام واحد سردا، وذلك أن الوتر وردت به السنة على صفات متنوعة. الصفة الأولى أن يوتر بركعة واحدة، فواضح. والصورة الثانية أن يوتر بثلاث، نعم، أن يوتر بثلاث، أن يوتر بثلاث ركعات، فلها 3 صفات. الصفة الأولى أن يسرد 3 سردا، فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. والصفة الثانية أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بواحدة، فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة. والصورة الثالثة أو الصفة الثالثة أن يصلي الوتر كالمغرب بأن يصلي ركعتين ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم من غير تسليم ويأتي بالثالثة. وهذه الصفة قد ورد النهي عنها في سنن الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبهوا بالمغرب. وعلى هذا فالإيتار بالثلاث له صفتان مشروعتان: الصفة الأولى السرد، والصفة الثانية أن يفصل فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة. والمشهور من المذهب أن الصفة الثانية وهي الفصل بأن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة أنها هي الأفضل، وعللوا ذلك بأنها أكثر عملاً لأن فيها زيادة ماذا؟ تشهد وسلام. ولكن القول الثاني أن سرد الثلاث أفضل، أن السرد أفضل، أولاً لأن هذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي أربعاً ثم أربعاً ثم ثلاثاً، فظاهره أنه يسردها إيش؟ أنه يسردها سرداً. وثانياً صريح حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سرداً لا يجلس إلا في آخرهن. وهذا يدل على أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ السرد. إذن نقول الإيتار بالثلاث له صفتان جائزتان: السرد والفصل، والأفضل على القول الراجح هو السرد، وعلى ما مشى عليه المؤلف هو الفصل، وإن كانت السنة قد جاءت بهذا وهذا، فالأفضل أن يفعل الإنسان هذا أحياناً وهذا أحياناً، لكن مع التعارض أو الكثرة فالأفضل هو السرد. الثالث من صفات الوتر أن يوتر بخمس أن يوتر بخمس ركعات فيسردها جميعاً لا يجلس إلا في الأخيرة، فيصلي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم يتشهد ويسلم. وقد جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس. الرابع أو الصفة الرابعة أن يوتر بسبع، فالسبع لها صفتان: الصفة الأولى السرد كالخمس بأن يصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السادسة ثم السابعة ويتشهد ويسلم. والصفة الثانية أن يسرد ستا سردا ثم يتشهد، يعني يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذه الصفة قد جاءت في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن الإيتار بالسبع له صفتان: السرد وماذا؟ والثاني أن يصلي ست ركعات سردا ثم يقعد ويتشهد ثم يأتي بالسابعة. وهذه قد جاءت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، ولهذا قال السرسري رحمه الله وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. وإن شئت صلي الوتر سبعا متابعا يعني سردا، وإن شئت أيضا فأتي بالست واقعدي. السادس أو صفة السادس من الوتر أن الخامس أن يوتر بتسع، فالإيتار بالتسع له صفة واحدة وهو أن يصلي 8 ركعات سردا ثم يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يصلي 9. السادس الإيتار بإحدى 10 ركعة فلها 3 صفات، أي ذكر الفقهاء رحمهم الله لها 3 صفات. الصفة الأولى أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، ويجوز أن يوتر 3 كما جاءت به السنة. الصفة الثانية من صفات الإيتار بإحدى عشرة أن يسردها جميعاً بتشهدين، فيصلي 10 سرداً ويتشهد ثم يصلي 11. والصفة الثالثة أن يسردها جميعاً بتشهد واحد لا يجلس إلا في آخرهن. وهاتان الصفتان أعني السرد سواء سرد 10 أم سرد 11 لم ترد بها السنة، وإنما قالها وإنما قالها الفقهاء استحسانا وقياسا، وإلا الذي وردت به السنة أنه إذا صلى 11 ركعة أنه يسلم من كل ركعتين ثم يوتر إما ب3 وإما ب1. ثم قال المؤلف رحمه الله وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة وأدنى الكمال 3 بسلامين ويجوز بواحدة سردا. ثم بين بعد أن بين صفة الوتر بين وقته وزمنه، فقال ووقته أي الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وعلم من قوله رحمه الله ما بين وقوله ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمل النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقوله رحمه الله ما بين صلاة العشاء، علم من أنه يصح بعد العشاء قبل سنتها، لكنه مخالف للأولى. علم من قوله ما بين صلاة العشاء أنه يصح بعد الفرض أي فرض العشاء وقبل سنتها، لأن المؤلف قال ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بعد سنة العشاء، فعلم منه أنه يصح بعد الصلاة أي الفريضة وقبل السنة، ولكنه مخالف للأولى. فالأولى أن يكون الوتر أو أن يكون قيام الليل بعد صلاة العشاء مع سنتها. وقوله رحمه الله ما بين صلاة العشاء لم يقل ما بين وقت العشاء وإنما قال صلاة العشاء، فعلق الحكم بالصلاة، فدل هذا على أن صلاة العشاء إذا جمعت إلى ما قبلها جمع تقديم وهي صلاة المغرب فيجوز فعل الوتر، لأن المؤلف قال ما بين صلاة العشاء ولم يقل ما بين وقت العشاء، لو قال وقت العشاء لكان الوتر لا يدخل إلا بعد وقت العشاء ولو جمعت العشاء إلى ما قبلها، لكنه علق الحكم بماذا؟ بالصلاة. وكذلك في الحديث أيضا الحكم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين العشاء وصلاة الفجر أو طلوع الفجر. فعلق الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بالصلاة، فدل هذا على جواز فعل الوتر بعد صلاة العشاء ولو كان الوقت وقت المغرب. ومن هذا الحديث ومن كلام المؤلف نأخذ قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها، كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. من أمثلة ذلك لو جمع الإنسان بين الظهر والعصر جمع تقديم، فيدخل النهي في حقه بعد أن يصلي العصر ولو كان الوقت وقت الظهر، لأن الحكم معلق بماذا؟ بصلاة العصر، لا صلاة بعد العصر، وفي رواية لا صلاة بعد صلاة العصر. كذلك أيضا هنا في هذه المسألة الوتر لو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء جاز له أن يصلي صلاة الوتر، ولو جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير ودخل وقت العصر فيجوز أن يتنفل، لأنه ما دام أنه لم يصلي العصر فلم يدخل النهي في ماذا؟ في حقه. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله لو أن شخصا جمع بين الظهر والعصر ثم لما صلى العصر قلبها نفلا لعارض لم يدخل النهي في حقه، لأنه لم يصلي صلاة العصر. ثم قال رحمه الله ويقنت فيه بعد الركوع ندبا. نستكمله إن شاء الله الدرس القادم. وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد.